الأيام اسب مع الأرض الإسلام. Thank you.

بالتسهيل يلا العادة يلا العادة يا ام الخلخال ست المتقال ادينا ريال يلا العادة يلا العادة يا جدع يا اصيل ده شهر فضيل حسب التسهيل يلا العادة يلا العادة يا ام الخلخال ست المتقال ادينا ريال يلا العادة يلا العادة والله زمان والله زمان شوف العيال فرحانة ازاي الله يعيده على أمة النبي بخير اللهم آمين اللهم آمين يا شيخ جبالله لما كنا عيال أيوة كان الله. قد إيه رمضان ده له فرحة في قلوبنا يا سلام ده احنا كنا في شوال نعد على صوابعنا رمضان فاضل عليه قد ايه وكان لما يجي نفضل طول الليل في الحارة ونجيب الصفايح ندق عليها زي البندير لما كانت الناس تويق الله يرحم زمان الله يرحم زمان فين يا اخي بيت صاحبك ده خلاص ده احنا قربنا عليه البيت اللي هناك ده ايه بالسامع الذكر والله ده يظهر انه جايب مولدية حقيقي مان يا أمة الشهر يا غرة السهر يا ليلة الشيخ جاب الله لسه بدري يا سي محمد بدري بدري من عمرك انت يظهر نسيت نفسك ده المسحرات داره بيت يا نجية بيت يا رؤية